ولكن في قرارة أنفسهم يعلمون أن هذا البشر الرسول ما جاء به صحيح، لكن قالوا منع الناس أن يؤمنوا من الإيمان حين جاءهم الهدى، حين جاءهم هذا الإسلام وهذه الشريعة، أن قالوا بعث الله بشر رسولا. وهذا الأسلوب يدل على أنهم إيش كانوا في قرارة أنفسهم، كثير منهم يعلم أنه صحيح لكن منعته موانع من القبول، إما عياذا بالله تعالى الحسد، إما الكبر، إما التنافس، إما مصلحة أو خوف، ووراء ذلك إرادة الله تعالى وقدرته النافذة على كل شيء. لأن بعض الناس يتيقن أن هذا الدين صحيح لكن يقول عندي مصالح، بعض الناس يقول لك والله أنا أريد أن نظهر السنة، لكن لو نظهر السنة إيش يقف ناس مني موقف معين، فهو يريد أن يظهر السنة لكن ما يقدر يظهرها، يخاف على مصالحه الدنيوية. بعض الناس يصلي في بيته ما يذهب للمسجد، يقول لك إذا كنت أصلي دائما في المسجد إيش صنفوني، صنفوك أنت مسلم، كيف يصنفوك المسلم والله وأمر بالصلاة في محل الذي ينادى فيه للصلاة. إذن ما فيه إلا الصدق. الذي يريد أن يأخذ العصا من وسطها بعدين يأتي لمرحلة بعدين يقف ينحرج، ذلك من أول شيء ما فيه إلا الإيمان أو الكفر، ما فيه وسط، واحد يقول أنا مسلم نص، ما فيه نص مسلم، لا ما يقبل هذا. فريق في الجنة وفريق في السعير، ما فيه الدين ما فيه انصاف حلول، أربع مسلم نص مسلم، لا نمشي، لا لا، فيه مسلم فيه كافر، حزب الله وحزب الشيطان. حزب الله الذي أنزل الله شرعه، ما أيوة الذي من عند الله. فلذلك هؤلاء يقولوا إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. طيب ولو بعث الله بشرا رسولا، المهم هل الذي جاء به صح أو غير صح؟ لذلك إذا نظرنا في القرآن ونظرنا في وضع المسائل نجد أنه يستحيل أن يكون إلا من عند الله. وضع القرآن موضوع في قوالب وفي أسس وفي أحكام يستحيل يكون إلا من عند الله. أول القرآن الحمد لله رب العالمين، ثناء الثناء بالجميل للمعبود بحق الذي ربى هذا الكون، الحمد لله رب العالمين. ما صفاته؟ الرحمن الرحيم، زدني، مالك يوم الدين، ما الذي نتعامل معه؟ إياه نعبد، لما لا ليهدينا، أي طريق؟ الطريق المستقيم بعيدا من المغضوب عليهم ومن الضالين. كل كلمة وراء كلمة كأنها تجيب عليه على سؤال، وكأنها لبينة في لبينة. ثم قال ألف لام ميم، هذه الحروف المقطعة، ذلك الكتاب، ذلك القرآن الذي هو ملخص في الفاتحة لا ريب فيه. كل واحد يأتي بكتاب يقول وما كان من نقص، فالرجاء المسامحة أو الإكمال أو، وهذا الكتاب أول شيء فيه لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه. بعدين جعله الأرض مسلم وكافر ومنافق، وأتى بأول أمر في المصحف اعبدوا ربكم. أول نهي في المصحف فلا تجعلوا لله أندادا، وبين هذين الإنشائين أعني الأمر والنهي البراهين الدالة على قدرة الله، خلقكم وآباءكم وخلق السماء وخلق الأرض وأنزل المطر من السماء وأخرج النبات من الأرض. إذن هو موضوع في قوالب، ما هي قالب إلا للتسليم. إذن هما يقولوا منع الناس أن يؤمنوا حين جاءهم الهدى وجاءتهم هذه الشريعة وجاءهم هذا الخير وهذه النعم أنه جاء والمرسل به بشر، إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، هذا العذر غير مقبول أبدا، لأنه فيه من الأدلة والبراهين على صدقه ما أعجزكم وأعجز من كان معكم. فقال طيب إن كنتم مكذبين به فأتوا بمثله، وادعوا كل أهل الأرض يساعدونكم على أن تأتوا بمثله، فإن عجزتم عن الإتيان بمثله وأنتم أصحاب فصاحة وبلاغة ووصلتم في ذلك إلى العلياء فاعلموا أن ديني صحيح وأني أرسلت نبيي، وقد وعدت أوعدت المكذب به النار فاتقوش النار. إذن قولهم أن قالوا بعث الله بشرا رسولا غير مقبول أبدا، لأن فيه من الأدلة والبراهين والحجج على صدقه. وصل معهم 40 سنة يسمونه الأمين وما أخذوا عليه الكذبة، وهو في الوقت الذي يعادونه ودائعهم والأمورة المهمة عندهم يجعلها عنده أمانة، الأشياء المهمة عندهم يؤمنها فيه، لأنهم يعلمون أنه لا يخون ولا يكذب، ويسموه الأمين. وبعدين عمه ما منعوا من الدخول في الإسلام إلا الكبر عياذا بالله، قال أنا سيد الوادي كيف أتبع ابن أخي يتيما، ويقول ولقد علمت، ولقد علمت، والله لقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولش لولا الملامة. تترك دين الأشياخ، تترك دين آبائك أجدادك، تتبع ابن أخيك يتيم، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. لولا الملامة أن يلومه الناس ويقول ترك دين الآباء والأشياخ والأجداد. لذلك الدين ما جاء من عند الله، اتبعوا ما أنزل إليكم، لا يقول واحد قال شيخي قال أبي، لا لا، يقول قال الله قال رسول الله، اتبعوا ما أنزل إليكم. إذن هؤلاء الذين قالوا بعث الله بشر رسولا غير مقبول هذا العذر، لأن في القرآن وفيه ما يدل على صدقه. أول شيء هذا الكتاب لا توجد فيه حكم غلط. الآن ما الذي وصل العالم الآن من التطور والازدهار ومن الثورة المعلوماتية في كل شيء، لا توجد قضية تخالف القرآن صح، بل كل ما اكتشف شيء جديد نفتح المصحف ونقول هذا في المصحف. يعني كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم، نور مبين. إذن قولهم بعث الله بشر رسولا هذا كلام، وإلا هم يعرفون. ولذلك فرعون كان يعلم أن موسى رسول، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، ولما جاءت نقطة الصفر قال آمن، ولكن ما قبل منه. إذن ثم رد عليهم بأن لو كان في الأرض ملائكة يسكنون ومتقرون فيها لأنزل على الملائكة رسل من الملائكة، لأن الجنس مع جنسه وأن الجنس هو اللي يؤلف، أما الرسل فلأنهم مختارون تأتيهم الملائكة، أما كون أن الملائكة تأتي لكل البشر هذا لا يعهد. لذلك لو رأى الناس جبريل على صورته ما يستطيع أحد أن يكفر، عنده 600 جناح سد الأفق. لما يعني أمره ربه بإهلاك قوم لوط أخذ جناح وجعله تحت القرى، صوروا جناح مخلوق يجعله تحت قرى ويرفعها ويقلبها، والمؤتفكة أهوى. لما جاءوا وقالوا نحن سنفعل في ضيوفك، وقال لهم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. جاءت نقطة الصفر، قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. رحمة الله على لوط كان يأوي إلى ركن شديد، يأوي إلى الله. فقال له جبريل يا لوط إنا رسول ربك إيش لن يصلوا إليك، وأخذ ومسح بجناحه على وجوههم، فلم يبقى في الوجه عين ولا أنف ولا فم، بقى الوجه مثل الظهر مثل الكف، طمسنا أعينهم، ما بقي في الوجه أثر للعين ولا للأنف ولا للفم. لذلك الإنسان أمر عجيب. إذا لو أرسلنا لو كان في الأرض ملائكة يسكنون لأرسلنا إليهم إيش ملائكة. ولذلك لما كان أهل الأرض إنس أرسلنا إليهم رسول إنس، ولذلك قال وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، كل جنس مع جنسه تألف، والرسل من الإنس، وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. ولذلك هنا هذا السياق تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتخويف لقريش أن يحل بهم ما حل بالأمم السابقة التي كذبت رسولها، وهو فيه تهبيت وتأنيس، وفيه تخويف من أن تعمل أن يحل بهؤلاء ما حل بالأمم السابقة. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. كفى بالله الباء صلة، الله فاعل كفى، شهيدا يعني في حال كونه شاهدا بيني وبينكم. يوم القيامة كل شيء سيظهر، وستتمايز الصفوف، وسالذي يصدق ويعمل لله يرى يوم القيامة في عز وفي ضوء وفي جمال وفي حسن وفي أمر لا يعلمه إلا الله. والذي يلعب وينافق ويظلم ويفعل المعاصي ويكفر سيرى يوم القيامة على وجهه القطر والاكفهرار والحزن والذل عياذا بالله. نرجو الله السلام والعافية. كفى بالله شهيدا بيني وبينكم يوم القيامة. ولذلك يوم القيامة لا كل شيء ينجلي، أما في الدنيا كم من واحد يظهر الخير وهو لا خير فيه، وكم من واحد يستر الخير وهو مليء بالخير والناس تظن بهش ظن السوء وهو على عبادة وعلى خير، ويكتم أعماله الطيبة، فإذا هو يوم القيامة في أعلى الدرجات. لذلك يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم تمايز تغابن يوم القيامة. لذلك أهم شيء أن الإنسان يصدق، إذا خلا بنفسه يجتهد في الطاعة في الاستغفار في التوبة في الذكر، لا يكون أمام الناس يذكر الله وإذا خلا يقدم على المحارم، ما يصلح. ولذلك عياذا بالله الذي تندلق أقتابه ويدور بها للنار، ألست تأمر بالمعروف؟ قال كنت أمر بالمعروف ولا آتي. ألست تنهى عن المنكر؟ قال كنت أنهى عن المنكر وآتي. لذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طريق سلامة محققة، لا يأتي به للمسلم إلا الخير، لكن هو جاءت المشكلة بقدومه على المنكر وش وعدم إتيانه للخير، لأن الذي يأمر بالمعروف هذه طريق سلامة. لكن المشكلة إذا أمر بالمعروف ولم يأتي المعروف ونهى عن المنكر وقدم على المنكر، فأصبح أمر نهي لا يكفي في نجاته. ثم قال: ومن يهدي الله فهو المهتدي، المهتدي رأته، ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه. هذه حقيقة وشيء واقع. من يهدي الله فهو المهتدي، مخيريق ما صلى، عثمان من أهل النار، يهودي ما صلى وهو من أهل الجنة، آمن واستشهد، وقزمان بلا بلاء حسن، وبعدين في النهاية قال: ما قاتلت إلا لأجل إيش؟ لأجل الحمية، وقتل نفسه. سمعه الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أما إنه من أهل النار. فتزلزل الصحابة وقال أحدهم: أنا لكمه اليوم. فما زال به حتى أدرقته الجراحة فقالوا: مات. قالوا: ما مات. بعدين تكى على نفسه وقتل نفسه وقال: ما قاتلت إلا عن الإش عن الحريف، عن ما قتلت لأجل الإسلام. فنادى في الجيش: اعلموا أنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. الإنسان ينبغي أن ينتبه. من يهدي الله فهو المهتدي. ذلك قال من دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. من يهدي الله فهو المهتدي، كتبه في اللوح المحفوظ من أهل الجنة، خلاص كتب من أهل الشقاء، خلاص. قال: فما العمل؟ اعملوا فكل ميسر. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، فلن تجد لهم هؤلاء الذين، ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه. من يضلل، من يضلله الله فلن تجد لهم، من لأن من تأتي للواحد والمثنى والجمع، فلن تجد لهم هؤلاء أولياء من دونه، أي نصراء وشفعاء من دون الله يحمونهم ويخلصونهم مما أراد ربهم بهم، لأن الله قادر وحكمه نافذ، وأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن أبعد هذا نحتاج إلى شيء؟ من يهدي الله فهو المهتدي. لذلك ينبغي للعبد أن يسأل الله الهداية وأن يقوم بالأسباب، يترك المعاصي، يترك السخرية من المسلمين، يترك أعراض المسلمين، يترك النجش، يترك الربا، يترك أذية الجيران، يترك عقوق الوالدين، يترك النظر إلى الحرام، يترك سماع الحرام، يترك التفكير في الحرام، يبذل لدين الله. ومن يضلله، إذا تكلمت إذا رآك يسخر منك، رايح للصلاة؟ نعم رايح للصلاة. إذا كنت تريد أن تسخر مني لأني صليت، أمنع نفسك من الموت. الذي يريد أن يسخر من المتقين يحمي نفسه من الموت، ما دام الله قال كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فالذي يسخر من المصلين ومن المتقين يحمي نفسه من الموت، يقول أنا لا أموت، ما دام يموت يتقي ربه ويعد لما بعد الموت. ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه، لا يساعدهم أحد ولا ينصرهم أحد. أعوذ بالله، ونحشرهم، النون لله تعالى، ويحشرهم الله، النون للمعظم نفسه وللجماعة، والله تعالى يعظم نفسه. ويحشر الله الكفار يوم القيامة على وجوههم. وللعلماء في على وجوههم ثلاثة أقوال. القول الأول أنهم يسحبون على وجوههم. القول الثاني أنهم يحشرون بسرعة. القول الثالث وهو أقواها أنهم يحشرون يمشون على وجوههم كما كانوا يمشون في الدنيا على أقدامهم، يوم القيامة هؤلاء يمشون على وجوههم. وعن أنس في الصحيحين قالوا يا رسول الله كيف يمشون على وجوههم؟ قال الذي أمشاهم على أقدامهم يمشيهم يوم القيامة على وجوههم. وهذا الحقيقة يعني تخويف وترهيب شديد، عميا وبكما وصما، لأن هذه هي موارد العلم، عميا وبكما وصما. وهذه النعم أعطيت لنا لنستعملها في شكر الله. الله امتن علينا في سورة الامتنان فقال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أعطاك موارد العلم لتشكر الله، تنظر في المصحف، تسمع القرآن، تفكر كيف ننقذ نفسي، جيراني، والدي، أبنائي، أقربائي، أصدقائي، كيف نحميهم من النار. هؤلاء يحشرون يوم القيامة على وجوههم، يمشون على وجوههم. كيف يمشون؟ الله القادر، كما قال وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله، أنطقنا الله، جعل الشفتين واللسان والفم ينطق، يجعل الفخذ ينطق، أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. يمشي على الوجه، كيف يمشي؟ الله قادر، عميا وبكما وصم. قالوا عميا عن رؤية الخير، صم عن النطق بالخير، صم عن سماع الخير، بكم عن النطق بالخير. يحشرون لا خير فيهم. وقيل في بعض الأماكن يكونون عميا وبكما وصما عندما قيل لهم النار مثواكم لشدة الهول، كلما خبت مأواهم جهنم. نعشرهم يوم القيامة على عميا وبكما وصما، مآلهم جهنم، منزلهم ومكانتهم جهنم، كلما خبت النار إذا بقي الجمر وانتهى اللهيب زدناهم سعيرا، إذا احترقت جلودهم وانتهت خبت، بعدين بدلناهم جلودا غيرها وأوقدناها ودخلناهم فيها عياذا بالله. كلما هذا يقتضي التكرار إلى ما لا نهاية. وهذه هي الخسارة الكبيرة، الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. زدناهم سعيرا عياذا بالله لهيبا، وزدناهم يعني عذابا فوق العذاب على ذلك جزاؤهم جهنم. ذلك الذي حصل لهم، أو ذلك الأمر، أو الأمر ذلك هو جزاؤهم، أو جزاؤهم ذلك وهو جهنم. فجهنم هو ذلك بسبب كفرهم وتمردهم على أمر الله واقترافهم لما حرم الله وعدم المبالاة بشرع الله وعدم الاكتراث بحدود الله. ما يهمهم، لا يصلون ولا يزكون ويخوضون مع الخائضين ويكذبون بيوم الدين، وما يشتهون يفعلون ولا يبالون. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا، ذلك جزاؤهم بسبب أنهم كفروا بآيات الله، لأنهم كفروا بآيات الله. وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. وقالوا على سبيل الإنكار والتهكم أإذا كنا أحين صرنا عظاما، يعني انتهى اللحم ورفات مفتت، أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. نعم مبعوثون، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. ولذلك الله رد عليهم، وفي الآيات القادمة بيان ذلك. والحقيقة أنه لا خلاص من القيامة إلا بالصدق والزرع من الآن. الذي يريد النجاة يصدق ويزرع من الآن. والله لا عذر لنا بعد بيان كتاب الله. أولم يكفيهم أننا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم تبيانا لكل شيء، كتاب لا يأتيه الباطل، نور، وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فحري بنا أحبتي أن نعطي وقتا لكتاب ربنا، كما نعطي وقتا لأموالنا وأولادنا نعطي وقتا لكتاب ربنا. ما الواجب ننفذ، ما الحرام نتجنب، لا بد أن نعطي وقتا لهذا الكتاب. وإلا الذي لا يعطي وقتا لكتاب ربه ولا يعطي وقتا لتعلم الأحكام لا يعرف المواصفات المطلوبة في العبادات فيؤديها على خطأ، فيكون الأجر فيها ناقصا أو معدوما. فضروري أن نعطي وقتا لنعرف الأحكام حتى نأخذ الدرجات فيها كاملة، ونسدد ونقارب. وربنا كريم كريم كريم، من أخطأ يسامح، ومن نسي يسامح، ومن اضطر الأبواب الأمام مفتحة، ومن تاب تاب الله عليه. فربنا كريم ولا يهلك عليه إلا هالك، والحسنة الواحدة بعشر أمثالها. ومن تاب وعمل الحسنات بدل له ربه سيئاته حسنات، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، كثير المغفرة والرحمة. رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، فحيها لا على العمل وعلى النجاة وعلى الإنقاذ وعلى القدوة الحسنة. وما أردناه أعطاه لنا ربنا، الذي نريد الله يعطيه إيانا. نريد مال أغنانا، نريد قوة صححنا، نريد جاه أعطانا، نريد رفعة رفعنا. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، إن الله لا يخلف الميعاد. فنجتهد في فهم ديننا وفي العمل به وفي القدوة الحسنة، والله تعالى يصلح لنا دنيانا وأخرانا. أي شيء أعظم من أن يصلح للعبد دنياه وأخراه؟ لكن هذا لا يمكن أن يكون إلا بماذا؟ بالمكابدة. والذين جاهدوا فينا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نرجو الله جل وعلا أن يجعلنا من المهتدين ومن المتقين، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك أن تحفظ هذه البلاد وسكانها وحكامها، وأن تحفظ بلاد المسلمين عامة، وأن تؤلف بين قلوبهم، وأن تصلح حالهم، وأن ترد عنهم كيد أعدائهم، إنك خير مسؤول والقادر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.